بلغوا عني ولو آية. الرسول صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف. عن صلة الرحم يقول الله تعالى: فهل عسيتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ وفي حديث صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، من قطعني قطع الله ومن وصلني وصل الله. وفي عامة الناس الحين يقطعون آباءهم وإخوانهم وأمهاتهم حتى لا يزورون في شهر الفضيل، حتى في مناسبات، وحتى ما يزورون في العيد. فهذا الشيء يعني شيء سيء في مجتمعنا، ولازم نصالحهم، ولازم نبلغ لهم شيء عشان يتصالحوا بينهم. أحب أكلمهم عن صلة الرحم. صلة الرحم شيء جميل، وهو من أسباب رضا الرب، فيكتمل جمال الحياة إذا كان لديك أقارب تزورهم ويزورونك، ويكمل بها صفو الحياة. إنها وظيفة كل مسلم، لأن من رأى منكم منكرا فليغيره. والإنسان لو رأى أي شيء فيه أي شيء متعلق بأي شيء من أمور الدين لابد أن ينصح به أو يتكلم به أو يبلغ عنه، ولو بكلمة ولو بآية ولو بحديث. دائما هي أهم شيء الإنسان أن يصل رحمه، لأن صلة الرحم متعلقة بعرش الرحمن. من وصلها، لأن ربنا سبحانه وتعالى كل من وصلها وصلته، ومن قطعها قطعته. فصلة الرحم لابد أن تكون في المسلم، لازم أن يكون يصل رحمه. فهي نصيحة لكل مسلم أو لكل إنسان على وجه الأرض أن يصل رحمه. والله إن كان من نصيحة فهي أن نخرج من حدود الدنيا، حتى وإن أساء إليك من هو قريب منك، إن من أفضل الأمور أن تصل من قطعك، هذا من أفضل الأمور، وأن تتحمل عبء هذا الأمر. لا تجد قبول ولا تجد ود من أقربائك، ولكن تصلهم من أجل أن الله عز وجل أمرك بهذا الأمر، فهذا أمر عظيم جدا، وهذا أمر يعني جلل، وليس كل منا يستطيع هذا الأمر، لكن هذا لن يكون إلا إن خرجنا من حدود الدنيا. خرجنا من حدود الدنيا وجعلنا هذا الأمر من أجل الله عز وجل فقط، وليس لنا حظوظ في هذه الدنيا. إن كنا نريد ما عند الله عز وجل لا بد لنا تقيد مثل هذه الأمور. أخ والله الأمر شيخ، الأمر عظيم جدا، الأمر عظيم جدا. صلة الرحم، أقرباءك هم سندك يا أخي. يعني سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم كان له أخت، فعندما جاءت أكرمها، عندما جاءت أكرمها أيما إكرام، أيما إكرام، لماذا لنا بينه وبينها صلة رحم؟ فأليس لنا أن نتقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو القدوة بالنسبة لنا. أليس لنا أن نطبق؟ نحن ندعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، هل طبقنا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى عمي يقول: يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاجك بها عند الله، يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة، تخيل، رأفة به وحزن حزنا شديدا عندما قال أنه ليس ومات على لا إله إلا الله، حزن حزنا شديدا على غير لا إله إلا الله، حزن حزنا شديدا. أليس لنا أن نرأف بمن تصلنا بهم صلة رحم، نصله حتى لو انقاطعونا، تحمل عبء هذا الأمر، تحمل عبء هذا الأمر، ولكن ستجد ثوابهم عند الله عز وجل. والله لن يخيبك الله عز وجل، ستجد هذا الثواب، ستجد الأجر، ستجد أن الله عز وجل يكافئك مكافأة لم يكن تتوقع في هذه الدنيا، لأنك أخزيت الشيطان. النصيحة اللي حاب أوصلها في البداية، أنا حاب أتكلم عن النصيحة أنها واجبة على كل مسلم. النصيحة اللي حاب أوصلها عبر قناتكم هي نصيحة صلة الأرحام. صلة الأرحام شيء واجب على كل مسلم أنه يوصله، وشيء محمود ومتعلق بعرش الرحمن، فمن وصلها وصل الله، ومن قطعها قطع الله. فهذا شيء واجب وشيء يشكر عليه العبد، ولازم لازم على كل إنسان إنه يراقب الله عز وجل في صلة أرحامه ويكون يعني يكون حريص على أداء هذه العبادة. نصائح كثيرة، ولكن اللي أقوله يعني صلة الرحم، تهادوا تحابوا، وأفشوا السلام بينكم، أحرصوا على صلاة الجماعة. صلاة الرحم شيء أساسي معلقة بالعرش. من وصلها وصله الله، ومن قطعها قطعه الله. فأتمنى أنكم تكونون أقرب لأرحامكم من كثير من الشباب أو أخوياكم، أنكم يعني تكونون تواصلونهم أكثر، يعني تعطونهم ولو قليل من وقتكم. ويكون وكمان قبل كل شيء التمس فضل الله في أنه حيث أنه إذا وصل رحمه أن الله وعده بإمداد العمر وبسعة الرزق، فيكون هذا الشيء دافع له في أنه يوصل رحمه. وقبل كل شيء الوالد والوالدة لهم حق، وقرن الله فضلهم بفضله. والله أحب أنصحهم، يعني اللي جاء في بالي صلة الرحم، يعني صلة الرحم من أجل القربات إلى الله سبحانه وتعالى. وصلة الرحم يعني وصابها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي سبب في الرزق وسبب في طول العمر يعني. ومن الأفضل أن أحد من الناس أن يصل رحمه وأن يصل من قطعه، هذه من أفضل الأعمال يعني، أن يصل من قطع رحمه أن يصلهم. بلغوا عني ولو آية. أنا صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. بلغوا عني ولو آية. والله الحديث واضح وصريح إنه بلغوا عني ولو آية. بلغوا تكليف، عني تشريف، آية تخفيف.